الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصراع الأول من البيت ماذا يسمى؟ الصدر. يسمى الصدر، أحسنت. والآخر؟ العجوز، أحسنت. آخر تفعيلة من الصدر ماذا تسمى؟ ماذا تسمى؟ العروض. ومن العجوز؟ ضرب. وما عداهما؟ حشو. ما عداهما الحشو. نعم. بسم الله. أربعة أبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وبيت استكمل الأجزاء ولم، عروضه وضربه كالحشو تم، وإن تجد ذين على خلاف حش له فسمه بالوافي، وذان في الرجز والذي كمل، واختص ثان بالطويل والرمل، والمتقارب البسيط الوافر مثل الخفيف والسريع العاشر. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى ذكر شيء من الألقاب التي نحتاج إليها في دراستنا لهذا العلم. قال رحمه الله: وبيت استكمل الأجزاء، أي لم يسقط شيء من تفاعيله. قال في الطرة: وهو ما لم يدخله جزء ولا شطء ولا نهك. هذه الألقاب سيأتي قريبا إن شاء الله بيان معناها، لكن لا بأس أن نأخذ مثالا يوضحها حتى نعرف معنى قوله استكمل الأجزاء. الرجز التام مستفعل 6 مرات، إذا سقطت تفعيلتان من البيت فصار ذا 4 تفاعيل، مستفعل 4 مرات، فهذا هو الجزء والبيت مجزوء. وإذا سقط شطره فصار ذا 3 تفاعيل، مستفعل 3 مرات، فهذا هو الشطر والبيت مشطور. وإذا سقطت 4 تفاعيل فصار ذا تفعيلتين، مستفعل 2 مرات، فهذا هو النهك والبيت منهوك. فإذا لم يسقط شيء من التفاعيل فهذا هو قوله استكمل الأجزاء. قال: وبيت استكمل الأجزاء ولم، قال في الطرة، أي نزل، لغة في ألم، عروضه وضربه حال كونهما كالحشو فيما يجوز عليه ويمتنع من الزحاف، وفي عدم العلة تم، أي يقال له التام. وهذا يوضحه المثال الذي ذكره الناظم في الطرة. إذا أخذنا هذا البيت: دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر. دار لسل مستفعل، ما إذ سلي مستفعل، ما جارة مستفعل، قفر ترى مستفعل، آياتها مستفعل، مثل الزبر مستفعل. هنا هذا البيت استكمل أجزاءه فلم يسقط شيء منها، وعروضه وضربه كحشوه، لاحظ مستفعل 6 مرات، العروض مستفعل 3، والضرب مستفعل 6، لم يعرض للعروض والضرب هنا شيء لا يعرض للحشو. ويزداد هذا وضوحا إذا تعرفنا على الوافي. قال: وإن تجد ذين، أي العروض والضرب، على خلاف حشو له فسمه بالوافي. إذن الوافي استكمل أجزاءه أيضا، لكن عرض لعروضه وضربه أو لأحدهما ما لا يعرض للحشو. والمثال الذي ذكره الناظم له هو قوله: القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود. القلب من مستفعل، ها مستري مستفعل، حن سالم مستفعل، والقلب من مستفعل، ني جاهد مستفعل، مجهود مستفعل، ويحولونها إلى مفعول. عرض هنا للضرب ما لا يعرض للحشو، دخله نقص مستفعل، فهذا يسمى الوافي. نعم، نرجع إلى ما قال الناظم. قال: وبيت استكمل الزاء ولم عروضه وضربه كالحشو تم، هذا البيت التام. وإن تجد دين العروض والضرب على خلاف حشو له فسمه بالوافي. وذاني أي التمام والوفاء في الرجز والذي كمل، واختص ثان أي الوفاء بالطويل والرمل والمتقارب البسيط الوافر مثل الخفيف والسريع العاشر. معنى هذين البيتين أن التام يحل في بحرين فقط وهما الرجز والكامل، هذا قوله وذان في الرجز والذي كمل واختص ثان. الوافي الثاني هو الوافي يحل في عشرة وهي الرجز والكامل والطويل والرمل والمتقارب والبسيط والوافر والخفيف والسريع والعاشر. العاشر هو المنسرح على ترتيب البحور التي أخذناها في دراسة الدوائر. الترتيب الذي أخذناه في الدوائر مقصود، إذا رجعت إلى الدوائر ستجد أن المنسرح عاشرها، وهذا الترتيب سيجري عليه إذا أفرد أبياتا لكل بحر، الطويل في المدير في البسيط هكذا إلى آخر البحور. وهذه الأبيات التي سيذكرها في الطرة كلها سنقطعها إن شاء الله زيادة في الفائدة. والتقطيع له طريقتان، الطريقة الأولى بالكتابة العروضية للبيت ثم التقطيع بالحركات والسكنات، وهذه تعرفنا عليها عند قوله واعتبروا ما تسمع المسامع، والأخرى بالسماع دون كتابة. فحاول الآن أثناء التقطيع أن تعود أذنك على هذه الطريقة، على التقطيع بدون كتابة، فإذا عرفت الوزن استطعت أن تقطع البيت على التفاعيل. قال وذاني قال في الطرة أي التمام والوفاء في الرجز والذي كمل، فالتام والوافي يكونان في الرجز والكامل. قال في الطرة فالتام منه كقوله دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر، هذا قطعنا. قال الوافي منه أي من الرجز كقوله القلب منها مستريح سالم والقلب مني جاهل مجهول، هذا أيضا قطعنا. قال والذي كمل، قال في الطرة فالتام منه الكامل متفائل ست مرات. قال فالتام منه كقوله وإذا صحوت فما أقصر عن ندم وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحو متفاعل فما أقص متفاعل، صير عن ندن متفاعل، وكما علم متفاعل، تشمائلي متفاعل، وتكرمي متفاعل. أنت ترى هنا أن عروضه وضربه كحشوه، إذا ماذا يسمى؟ يسمى التام. العروض متفاعل والضرب متفاعل الحشو كذلك، إذن هذا هو التام. قال والوافي منه أي من الكامل كقوله لمن الديار عفى معالمها هطل أجش وبارح ترب، لو صححت هذا بادح بالدال صوابه بارح بالراء، البارح الترب الريح الحارة تحمل التراب. قال لمن الديا متفاعل رعفا معا متفاعل لمها، لاحظ دخله النقص في العروض، لمها متفا يحولونها إلى فاعل، هطل أجش متفاعل، شوبارح متفاعل، ترب متفا يحولونها إلى فاعل. إذن هذا من الوافي، هذا من الوافي. ثم قال واختص ثان وهو الوافي بالطويل، كالطويل فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، هذا الشطر الأول، والشطر الثاني مثله كقوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال ستبدي فعول لك الأيام مفاعيل، مماك فعول، تجاهلا هنا مفاعل، البيت بحسب الدائرة هنا مفاعيل لكنه هنا مفاعل، فهذا من الوافي. لاحظ دخل النقص على العرض. قال ويأتي فعول كبالأخباء مفاعل رمل لم فعول تزودي مفاعل، أيضا دخل النقص على الضرب، مفاعل في العروض والضرب صارت مفاعل، فهذا هو الوفاء، البيت وافي. قال والرمل، الرمل بحسب الدائرة فاعلات ست مرات، فاعلات ست مرات. قال كقوله أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظار، بدون ياء، وانتظار لو يعني صحتها بدون ياء. أبلغ النع فاعلات مانع عني فاعلات مألوكا فاعل تحول إلى فاعل. لاحظ هنا أنه دخل عروضه النقص، أنه قد فاعلات طال حبسي فاعلات وانتظار فاعلان، دخل الضرب النقص أيضا، فهذا هو الوفاء. قال والمتقارب، المتقارب فعول ثماني مرات، كقوله وأروي من الشعر شعرا عويصا ينسي الرواة الذي قد رووا. وأروي، وأروي فعول من الشعر فعول، رشعرا فعول، عويصا فعول، ينسر فعول، رواة فعول، الذي قد فعول، رووا فعول. هنا دخلت علة في الضرب، فالبيت واف لا تام. ثم البسيط، البسيط مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، هذا الشطر الأول، والشطر الثاني مثله. قال كقوله يا حاري لا أرميا منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. يا حاري لا مستفعل، أرميا، أرميا فاعل، منكم بدا مستفعل، هية فاعل. لاحظ دخل النقص العروض، لم يلقها مستفعل سوقة فاعل، قبلي ولا مستفعل، ملك فاعل، دخلت العلة على الضرب أيضا، فهذا من الوافر التام. الوافر، الوافر بحسب الدائرة مفاعلة ست مرات، مفاعلة مفاعلة مفاعلة، هذا الشطر الأول، والشطر الثاني مثله، كقوله لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي. لنا غنم مفاعلة، نسوقها مفاعلة، غزار مفاعل، ويحولونها إلى فعول. كأن قرون مفاعلة، نجلتها مفاعلة، عصي فعول. دخلت علة على العروض والضرب، هو من وافي للتام. قال مثل الخفيف والسريع العاشر، الخفيف بحسب الدائرة فاعلات مستفعل فاعلات. قال كقوله إن قدرنا يوما على عامر ننتصف منه أو ندعه لكم. إن قدرنا فاعلات، يوما على مستفعل، عامر فاعل، نعم الأصل فاعلات، فهنا تقول فاعل وتحولها إلى فاعل. ننتصف من فاعلات هو أو ندع، هو أو ندع مستفعل، هو لكم فاعل، دخلت علة على العروض والضب، فهذا من الوافي للتام. والآن يعني اتضح تام الوضوح الفرق بين التام والوافي. قال والسريع، السريع بحسب الدائرة مستفعل، مستفعل مفعولات، والشطر الثاني مثله. قال كقوله أزمان سلمى لا يرى مثلها الراؤون في شام ولا في عراق. أزمان سل مستفعل، ما لا يرى مستفعل مثل هر فاعل. راؤون في مستفعل شام ولا مستفعل في عراق فاعلان. دخلت العلة على العروض والضرب فهذا من الوافية التام. العاشر في ترتيب البحور هو المنسرح. قال كقوله والمنسرح بحسب الدائرة مستفعل مفعولات مستفعل. هذا الشطر الأول والشطر الثاني مثله مستفعل مفعولات مستفعل. إن ابن زيد لا زال مستعملا للخير يفشي في مصره العرفة. إن ابن زيد مستفعل دلا زال مفعولات مستعملا مستفعل للخير يف مستفعل شي في مصر مفعولات هل عرف مستعل. لاحظ مستعل محولونها إلى مفتعل. تغير الضرب هنا فهذا من الوافي للتام. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.